يساوي حياتي، وقت الفرح مملاك، وقت التعب والقوة أنا هرب فيك بالحضن يا معزل عزبي تغيب بوضع في حضن حبيب لحظة ايدي ما تسيب بتبكي عيني الحضن ده مين فينا يوم ينسى من صرت مش وحشة ومنا في يوم يلا ويجر علي الحضن ده أكتر مكان بيشوف دموع الواحدة وفي حضن بعض منلاقي راحة ما نلقاش في الواحدة حني هتروح من الواحدة في بس غريب بيأمان الحضن روح إنسان هو أحن مكان بتلقى ليه الحضن ده أكتر مكان بيشوف دموع الواحدة وفي حضن بعض منلاقي راحة ما نلقاش في الواحدة حني هتروح من